إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثي إليكم عن مواصفات جيل التمكين والاستخلاف متواصلا، وقد ذكرت فيما مضى صفتين اثنتين. أولى صفات جيل الاستخلاف والتمكين في الأرض الإيمان والعمل الصالح، والصفة الثانية أيها الأكارم هي التعالي عن الشهوات الدنيئة والمطامع الوضيعة. أحبتي في الله، من مواصفات جيل الاستخلاف والتمكين في الأرض الصدق، والصدق أيها الفضلاء هو أس الفضائل ومنطلق الطاعات وجماع الأخلاق الرفيعة وعنوان الإسلام وميزان الإيمان. ولا تظن أيها الحبيب اللبيب أن الصدق محصور في صدق الأقوال فحسب، كلا كلا، بل حقيقة الصدق شاملة لصدق النية والعزيمة وصدق الأقوال وصدق الأفعال. وأفضل جيل سمعت به البشرية وسار بخبره الركبان وانطلق إلى الآفاق يفتح الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها، هو جيل الصحابة الأخيار رضي الله عنهم جميعا. وقد رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدق. وقبل أن أذكر شذرات من أخبار الرعيل الأول المتمثل في الصفوة الصافية من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سأقف وقفات مع معلمهم، معلم الناس الخير، النبي الأسوة والرسول القدوة، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقد كان صادقا في نيته، صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، قبل البعثة وبعدها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أي هذه الآية، لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على جبل الصفا فهتف: يا صباحا، كلمة تقال لدعوة الناس. فاجتمع الناس إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ فقالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا، أي نحن نصدقك، ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. في بعض الروايات قال أبو لهب: لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، فنزل قول ربنا: تبت يدا أبي لهب وتب. الآية، الشاهد، قول القرشيين بمكة حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أنذرتكم أو لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا، أي عهدناك صادقا، عرفناك صادقا، لم نعهد عليك الكذب صلوات الله وسلامه عليه. ولما وقف أبو سفيان، والحديث عند البخاري، لما وقف أبو سفيان بين يدي عظيم الروم هرقل، وكان أبو سفيان آنذاك من ألد أعداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعل هرقل يسأله أسئلة بحكم كونه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل مكة، ومن القرشيين. ومن جملة ما قال له أبو سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أي هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يدعي النبوة؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا، وهو من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ. فقال هرقل بعدها: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذه شهادة أخرى من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالصدق. وقد قيل: ومليحة شهدت لها ضراتها، والفضل ما شهدت به الأعداء. وفي البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل لأول مرة بالوحي، في قصة تعرفونها، وفيها قوله له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، إلى آخرها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، يرتعد عليه الصلاة والسلام، وقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. اسمع إلى إجابة زوجته رضي الله عنها، قالت له: كلا، أبشر، فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانظر رحمك الله كيف استدلت على كرم بدايته على جميل نهايته، كيف استدلت بمكارم الخلال على عظيم مآل محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أنت لا يخزيك الله، لما؟ لأنك متصف بالخلال الجميلة، بالخصال الرفيعة، بالأخلاق النبيلة، ومن جملتها وتصدق الحديث، أنت صادق في حديثك. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعرف عند أهل مكة بالصادق الأمين، وربى أصحابه على الصدق، فكان أصحابه الكرام مثلا عليا ونماذج سامقة، جدير بنا أن نتشبه بها، عسانا نحشر معها في جنات النعيم. من هؤلاء الصادقين أنس بن النضر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري ومسلم في قصة غزوة أحد، حينما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ووضع بعض الصحابة السلاح وقد تأثر حينما سمع الخبر، وبعضهم قتل وبعضهم تردد، فإذا بأنس ابن النضر كالأسد الهصور، كالليث المقدام، كالأسد الشجاع الباسل، يقترب من الأعداء ويصول ويجول. فلقيه سعد بن معاذ فقال: إلى أين يا أبا عمر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: واها لريح الجنة، إني لأجده دون أحد. فاقتحم صفوف الأعداء وقاتل قتال الأبطال وأبلى بلاء حسنا، حتى قتل شهيدا وفيه بضع أو بضعة وثمانون، ما بين ضربة وطعنة ورمية. قالوا: وفيه وفي أصحابه نزل قول ربنا جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم أعود بكم إلى غزوة بدر الكبرى، حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، والحديث عند ابن إسحاق بسند صحيح، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن الأسود أو المقداد بن عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. والله لو خضت لو قال رضي الله عنه: والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونك ما تخلف منا أحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: خيرا. ثم قال: أشير علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقال رضي الله عنه: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي لما أمرك الله، فوالله لو خضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. اسمع أخي الحبيب، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سيروا على بركة الله، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله لكأني أرى مصارع القوم. وخرجوا وقاتلوا قتال الأبطال، وتحقق نصر الله جل وعلا في تلك الغزوة المشهورة. أيها الأحباب الفضلاء، هؤلاء الصحب الكرام ضربوا أعظم الأمثلة وأروعها في البذل والفداء، وكانوا صادقين مع ربهم، صادقين مع أنفسهم، صادقين مع المسلمين جميعا. وأختم هذه الخطبة بخبر صحابي أبلى بلاء حسنا يريد ما عند الله، وهو يعلمنا الصدق وعاقبة الصادقين. روى النسائي في سننه عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وقال أهاجر معك، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ثم غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وجعل لهذا الأعرابي نصيبا وأعطاه لبعض أصحابه، فذهب به الصحابة الكرام إلى هذا الأعرابي الذي كان يرعى ظهرهم، أي كان يرعى إبلهم، وأعطوه القسم النصيب الذي قسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسمته لك، أي هذا نصيبك من الغنيمة التي من الله بها علينا. فقال الرجل يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، أي ما اتبعتك على حطام الدنيا، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم، وأشار إلى حلقه، إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأقتل فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. ثم لم يلبثوا قليلا حتى نهضوا إلى غزوة فقاتل فقتل، فجيء به وهو محمول إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قتل الرجل أهو هو، أي هذا الرجل الذي جاءني وخبره كيت وكيت؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته وصلى عليه، وكان من جملة ما قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم عبدك هذا خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ما أعظم مآل الصادقين، فلنصدق مع ربنا أيها الأكارم في نياتنا، ولنصدق في أقوالنا وأعمالنا، عسانا نحشر في زمرة الصادقين. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فنظرة عجلى في واقعنا اليوم يتجلى لنا من خلالها تقصيرنا الكبير وتفريطنا الواضح في جانب الصدق أيها الأكارم، فأنى لنا التمكين والاستخلاف في الأرض. كم هو مؤسف ومزري حال الرجل الذي يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن إذا ابتلاه الله جل وعلا في حياته إما بفقر أو بمرض أو بتأخر إنجاب أو بنحو ذلك، تراه يلجأ إلى المشعوذين ويذهب إلى الكهنة العرافين ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ويصدقهم فيما يخبرونه به من أمور غيبية. فيا سبحان الله، أين هو من الصدق مع ربه وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعترف وأقر بأنه لا معبود بحق إلا الله. فإذا كان يعلم ويقر بأنه لا معبود بحق إلا الله، فكيف يلجأ إلى الكهنة والمشعوذين والعرافين؟ أليس يقرأ قول رب العالمين في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. كم هو محزن ومبكي حال الإنسان أو حال الذين يأتون في رمضان إلى المسجد فتزدحم بهم المساجد وتكتظ عن آخرها، ولا يجد المسلم مكانا لأداء الصلاة فيها، بل وحتى صلاة التراويح القيام ربما لا يجد مكانا، وبخاصة في الليالي الأولى. ثم إذا انقضى رمضان وولى تضاءلت الأعداد وتناقصت يوما بعد آخر، وقد كانوا عاهدوا الله على التوبة النصوح والأوبة الصادقة، فأين الصدق مع الله عز وجل؟ أين صدق التوبة يا ترى؟ أين صدق الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا؟ كم هو مؤلم ومشجي حال الإنسان الذي يأتي جاره أو أخاه في الله جل وعلا ويروح يروي قصة من نسج خياله وبنيات أفكاره وهو كاذب فيها، يريد أن يستعطف هذا الجار أو القريب أو الصاحب أو الزميل حتى يقرضه مالا، فإذا أخذ المال على أساس إرجاعه بعد شهر كما وعد ذهب ولم يرجع، فجمع عياذا بالله جمع خصال المنافقين الثلاثة التي ذكرت في حديث أبي هريرة في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أخذ المال بقصة مكذوبة ووعد أن يرجعه بعد شهر ولكنه لم يفي بوعده، وأخذ أمانة ولكنه لم يردها. أين هو من الصدق في الأقوال والأفعال؟ أين هو من قول رب الأرض والسماء: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها؟ كم هو محزن أيها الأكارم أن نجد في زماننا بعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وهي تعزف على وتر تلميع الفجار والأشرار وتأخير الأخيار الأبرار الأطهار ولمزهم وغمزهم، وكأن هؤلاء يريدون أن يغطوا الحقائق ويصوروا للناس الباطل في صورة الحق. أين هؤلاء من قول ربنا جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون؟ نعيش للأسف حالة من الكذب منتشرة ويصدقها بعض ضعاف الناس، وإلا فكيف يلمع بعضهم العلمانيين الخونة وهم أذناب فرنسا التي خرجت وتركت وراءها جيشا فكريا أمينا على أفكارها، وراح هؤلاء العلمانيون يتكلمون أو يرددون كالببغاوات العجماوات خطط الأعداء، ويروج لها بعضهم عبر أقلامهم أو عبر بعض وسائل الإعلام الأخرى. أين هؤلاء من الصدق مع الله ومن الصدق مع عباد الله جل وعلا؟ ألم يعلموا بأنهم مسؤولون بين يدي ربهم جل وعلا؟ يقول ربنا في كتابه: هذا يوم، وفي قراءة: يوم ينفع الصادقين صدقهم. ينفعك الصدق عند الله جل وعلا يوم تقف وحيدا، يوم تقف بلا مال ولا جاه ولا منصب ولا ثراء ولا سمعة إلا ما كان من عملك الصالح، حينئذ ينفعك الصدق. في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم إنا نسألك الصدق في النيات، والصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين الصديقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين الصديقين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وترحم موتانا، وترد غائبنا، وتهدي ضالنا، وتفرج كرب مكروبنا. اللهم نفس هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.